بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم دروس الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في تكملته لشرح نظم لامية المنسوخ للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ الشارح خير الجزاء. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في لاميته: ومن كتاب الصلاة وفرض طول قيام الليل خففه، والخمس بعد إليها الفرض منتقل، ومن رباعية الثنتين قد فرضت، وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل. وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل. نعم. بالفجر أسفر تحديدا لآخره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر. نعم. بالفجر أسفر تحديدا لآخره، ودام منه على تغليسه العمل. وهذا الذي يدل على أنه أسفر دام منه، يعني أسفر ودام منه بعد ذلك. نعم. وما روي أسفر يعني تبينه، ومن رأوه لتأخير فقد غفلوا. وقبلة القدس بالقرآن قد نسخت، فولي وجهك فيها قرر البدل. كذا التوجه أن شاء تولية لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل. وفي الصلاة بغير الذكر قد منعوا من التكلم، إذ في فعلها شغلوا. وعمده عند أهل العلم يبطلها، من عالم النهي ليس الجهل والوهل. كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى، نسخ التفات ورفع الطرف نحو علو. وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا. إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل وأمر بها في النفس. وقرأ. نعم. للكل وقرأ بها في النفس يا رجل. وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المبتدي في الجهر فامتثلوا. إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل واقرأ بها في النفس يا رجل. نعم. وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا. إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل واقرأ بها في النفس يا رجل. والأمر بالوضع للأيدي على ركب في رقعة بدل التطبيق ممتثل. نعم. وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب نهي به اعتزل. وموقف اثنين من قلب. وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب نهي به اعتزل. وموقف اثنين من خلف الإمام أتى عن كونه بهما في الصف يتصل. وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب نهي به اعتزل. لأنه جاء للأولين ونحن بعده. وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب نهي به اعتزلوا. يعني الأسلاف رضي الله عنهم اعتزلوا بهذا النهي اللعن للمعين، سيأتينا إن شاء الله. وموقف اثنين من خلف الإمام أتى عن كونه بهما في الصف يتصلوا. وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغلوا. وفي جلوس إمام القوم قد أمروا، صلوا جلوسا وهذا عنه منتقل. وهذا يعني هذا الحكم، صلوا جلوسا عنه منتقل إلى الحكم الآخر، يصلي الإمام قاعدا ومن خلفه قياما. صلوا جلوسا وهذا عنه منتقل. وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا وهذا عنه منتقل إذ أمهم جالسا في حال علته. إن شاء الله أصور لكم هذه، أنا ضبطتها بنص قراءتي كلها، وإن شاء الله غدا تكون بين أيديكم إن شاء الله. نعم. إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام وذا إذ جاءه الأجل. وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت إذ في خندق شغلوا. وصح نعم وصح. إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام وهم قيام وذا إذ جاءه الأجل. وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت إذ في خندق تأخيره شغلوا. تأخيره الوقت إذ الوقت تأخيره الوقت إذ في خندق شغلوا. نعم. والجمع من دون عذر كان واحدة في عمره ثم في ألفاظها خلل. فقيل كلتيهما في وقتها فعلت، وقيل من مطر قد نالهم بلل. وفي تبوك روي من بعضها وعلى كل فليس بغير المحكم العمل. وفي تبوك روي من بعضها وعلى كل فليس بغير المحكم العمل. وجمعة نعم وجمعة مفعول به مقدم كان صلى قبلها خطبتها. نعم. وجمعة كان صلى قبل خطبتها والنسخ بعد انفضاض القوم إذ عجلوا. والاغتسال لها قد كان مفترضا فوسع الله ثم الفضل يغتسل. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل الدخول في هذا جاءني أمران أحببت التنبيه عليهما، كلاهما في هذه المسألة في كتابنا. الأول سؤال بعضهم، وهذا قد تكرر كثيرا، هل لطالب العلم المبتدي الذي عنده بعض المتون في ابتداء العلوم أن يدرس هذا الفن ويستفيد منه، أم أنه لا ينبغي له أن يتشاغل به ويدرس غيره؟ والجواب على هذا أن نقول إن علم معرفة الناسخ والمنسوخ كان عند السلف رحمهم الله ورضي عنهم علما مستقلا بذاته، كما قدمنا معكم في لقائنا في أول هذه المنظومة، فكانوا يعتنون به عناية منفردة، فيشتغلون بمعرفة الناسخ والمنسوخ من الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك مع تطور العلوم وترقيها وتطور التصنيف والتأليف فيها أصبح هذا الباب أو هذا المبحث مندرجا ضمن مباحث الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير. فالمفسرون يتكلمون على النسخ ويهتمون بجانب الآيات الناسخة والمنسوخة في كتاب الله تبارك وتعالى. فصنفوا في هذا في الناسخ والمنسوخ في القرآن، والكتب في هذا كثيرة، ومن أشهرها الناسخ المنسوخ لأبي عبيد في القرآن، والناسخ لأبي جعفر النحاس، ونواسخ القرآن لأبي الفرج ابن الجوزي. فهذه الكتب في ناسخ القرآن ومنسوخه، وغيرها كثير، لكن هذه من أشهرها وأكبرها. والمحدثون اهتموا بالناسخ والمنسوخ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنفوا في ذلك الكتب، ومن أشهرها الناسخ والمنسوخ بين أيدينا الآن، وإلا قد تقدم على هؤلاء كثير، لكن المشهور بين أيدينا الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، ناسخ الحديث ومنسوخه، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ لابن للحازمي حافظ أبو بكر الحازمي، وكذلك رسوخ الأحبار بمعرفة نواسخ الأخبار للجعبري وغير ذلك، وهذه كلها موجودة بين أيدينا. فطالب العلم يحتاج إلى أن يعرف الناسخ والمنسوخ، والفقهاء إنما هم عالى على المفسرين والمحدثين، فما استدلوا به من آيات الأحكام رجعوا إلى النواسخ في القرآن الكتب المصنفة في ذلك، وما استدلوا به من الناسخ والمنسوخ في الحديث رجعوا فيه إلى المحدثين رحم الله الجميع. فالشاهد أقول لأبناء السائلين إن مثل هذا الكتاب يستفاد منه، فهو كتاب ينتفع به المبتدئ والمتوسط والمنتهي، فهو ينص لك على المسألة ويذكر أو يشير إلى ناسخها، فتعلم بذلك كونها منسوخة وتتطلب الناسخ، ثم بعد ذلك تعرف إن كان في المسألة خلاف، تعرف الراجح إن أخذتها أو أخذت هذا الكتاب، إن أخذته على شيخ يفسره لك ويبينه، فهو كتاب نافع، ولا يغرنك ما يقال إن هذا لا يصلح للمبتدئين، فهو واضح جدا ولله الحمد، بل بعض الكتب التي تدرس للمبتدئين من المتون أكثر غموضا وصعوبة من هذا. والسؤال الثاني جاءني وهو يتعلق بهل ننتهي من المنظومة هذا العام، فأنا أعدكم إن شاء الله بحول الله وقوته أن ننتهي منها بإذن الله تبارك وتعالى. فنحن فيما مضى أخذنا 46 بيتا، وما بقي أيسر لأنه ليس فيه مقدمات ولا كلام على المقدمات، والمسائل ليست كلها طويلة، فبعضها يكفي فيها السطر والسطرين بإذن الله تبارك وتعالى. ونستعين بالله جل وعلا، وكنت آمل أني اليوم أشرح أكثر، لكن درس العصر أتعبني، فأرجو منكم معشر الأبناء أن تغضوا الطرف وتصفحوا وتسامحوا عن حصة الليلة إن قلت، وأقضيكموها إن شاء الله تعالى غدا. فنبتدئ بسم الله تبارك وتعالى بقراءة هذا القسم الذي قرأه أخونا مرة أخرى تصحيحا، فيقول المصنف رحمه الله: وفرض طول قيام الليل خففه، والخمس بعد إليها الفرض منتقل، ومن رباعية ثنتين قد فرضت، وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل، بالفجر أسفر تحديدا لآخره، ودام منه على تقليسه العمل، وما روي أسفر يعني تبينه، ومن رأوه لتأخير فقد غفلوا. وقبلة القدس بالقرآن قد نسخت، فولي وجهك فيها قرر البدل، كذا التوجه أن شاء تولية، لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل، وفي الصلاة بغير الذكر قد منعوا،

فأمره الله جل وعلا هنا بقيام الليل إلا قليلا منه، ثم قال نصفه أو انقص منه قليلا، ثم قال أو زد عليه يعني على النصف. فالله جل وعلا خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بقيام الليل كله إلا قليلا منه، أو نصفه وقد تنقص منه قليلا، لا ينضبط لك التحديد، أو نصفه وربما تزيد عليه قليلا فلا ينضبط لك الوقت. فلما كان هذا من الله تبارك وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كله مخافة أن ينقص أو يزيد مما طلب منه، وقام معه أصحابه رضي الله عنهم. ففرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين على هذا الحال الليل إلا قليل، ثم فسر بالنصف وقد تنقص منه قليلا ما يضر، أو زد عليه حتى لا يقع منك النقصان، فإذا زدت قليلا احتياطا أيضا لا يضر. فلما رأى ذلك كما قلنا أصبح يحتاط فيقوم أكثر من هذا، وسيأتينا البيان إن شاء الله تعالى في الناسخ، في بيان الناسخ. وفي هذا يقول ابن زيد رحمه الله وهو من أئمة العلم والتفسير، يقول أول ما فرض الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين صلاة الليل، أول ما فرض الله، يقول ابن زيد أول ما فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين قيام الليل، أو قال صلاة الليل، ثم نسخ ذلك عنهم فقال تعالى فتاب عليهم، فتاب عليكم، فصار ذلك تطوعا، فصار ذلك تطوعا. وصدق رحمه الله. ويدل لذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم وأبي داود يدل على فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأمر على المؤمنين، يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وسنن أبي داود. وفيه قالت رضي الله عنها إن أول هذه السورة نزلت، تعني يا أيها المزمل، نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا. تقول حبس خاتمة السورة في السماء 12 شهرا، ثم نزل آخرها، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. ويدل عليه أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المزمل، حيث قال رضي الله عنهما كما هو عند أبي داود في سننه: قم الليل إلا قليلا نصفه. قال: نسختها الآية التي فيها علم أن لن تحصوه. فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فهذا فيه تصريح بماذا؟ بالناسخ، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: وناشئة الليل أوله. ناشئة الليل أوله، وكانت صلاتهم لأول الليل. يقول جل وعلا: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل. يعني إذا قمتم من أول الليل أجدر أن تحصوا الساعات، فهذا معناه. فيقول رحمه الله ورضي عنه: كانت صلاتهم لأول الليل. يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل. وذلك، هذا كله كلام ابن عباس في أبي داود، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ، وقوله أقوم قيلا أي هو أجدر أن يفقه في القرآن. يعني إذا قام من أول الليل في نشاطه فهو أجدر أن يفقه في القرآن. وهذا الحديث خرجه أبو داود، ومن طريقه البيهقي في الكبرى، وابن الجوزي في نواسخ القرآن، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، علي بن حسين معذرة، في سنده علي بن حسين ابن واقد، علي بن حسين ابن واقد المروزي. وعلي بن حسين بن واقد المروزي، اصبروا علينا قليلا فيه، فهو مثال صالح ينفعكم إن شاء الله لما اختلف في تحسينه وتضعيفه، فإن قلت بالتضعيف كان حديثه حسنا لغيره، وإن قلت بالتحسين كان حديثه صحيحا لغيره، فاصبروا علينا قليلا مع علماء الجرح والتعديل الذين قد قيل بالعصر إن كلامهم مضيع للوقت، كلامهم مضيع للوقت، عش رجبا ترى عجبا، ونحن نعيش فنسمع عجبا. علي بن حسين بن واقد عند طائفة حسن الحديث، علي بن حسين بن واقد المروزي عند طائفة حسن الحديث، وقد قال عنه الذهبي رحمه الله إنه صدوق جليل القدر، أو قال كبير القدر، نسيت العبارة الآن، حسن الحديث، قال فيه صدوق جليل القدر أو قال كبير القدر، حسن الحديث. وطائفة لينوه، وقال عنه الحافظ: صدوق يهم، صدوق يهم. فإذا قلنا بأنه حسن الحديث على رأي طائفة وهو الذي نصره الذهبي رحمه الله، فهذا الحديث حسن لذاته، وبشاهده من حديث عائشة في صحيح مسلم يكون صحيحا لغيره، يكون صحيحا لغيره. وإذا قلنا على قول طائفة أخرى وهو اختيار الحافظ بقوله صدوق يهم، يعني يحتاج إلى متابع، فيكون حديثه إيش؟ ضعيفا، وإذا جاء المتابع يكون حسنا لغيره. وقد أدرك هذا أبو داود رحمه الله حيث أردف حديث ابن عباس من طريق علي بن حسين بن واقد رحمه الله بالحديث نفسه من طريق ابن شبوية، أحمد بن محمد بن شبوية. المروزي، فهو مروزي وعلي بن حسين بن واقد مروزي، كلاهما مراوزة، فروى الحديث من طريق هذا ورواه من طريق هذا، فرواه من طريق ابن شبوية قال حدثنا وكيع. أبو داود يروي عن شيخه ابن شبوية، وشبوية يروي عن وكيع، حدثنا وكيع، ووكيع يروي عن مسعر بن كدام قال حدثنا مسعر بن كدام، ومسعر يرويه عن سماك بن الوليد الحنفي، وليس هو سماك بن حرب، عن سماك بن الوليد الحنفي، وسماك بن الوليد ثقة، وسماك بن الوليد يرويها عن ابن عباس، فهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. أردف به أبو داود طريق من؟ طريق علي بن حسين ابن واقد، وسماك بن الوليد وثقه الإمام أحمد، وابن معين معتدل متوسط، أحمد وابن معين متشدد، ووثقه العجلي وابن حبان، فاجتمع فيه من؟ المعتدل وبعض المتشددين والمتساهلين. وأبو حاتم والنسائي قال صدوق لا بأس به. والحق أنه ثقة، ولذلك قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمع على أنه ثقة، ما التفت إلى النزول به ممن؟ من أبي حاتم ومن؟ والنسائي، لأنها قد نقلنا عن معتدل ومتشدد ومتساهل، فاجتمعت فيه طبقات النقاد، أحمد رأس المعتدلين، ويحيى تشدد عنده رحمه الله، وابن عبان والعجلي من المتساهلين، فاجتمعوا جميعا على توثيقه، فهذا مثال لمن اجتمعت فيه طبقات النقاد، توسط والتساهل والتشدد. ولهذا قال ابن عبد البر أجمعوا على أنه ثقة. ولذلك فقد حسن الشيخ ناصر رحمه الله حديث علي بن حسين بن واقد، وصحح طريق سماك بن الوليد، سماك بن الوليد، وطريق سماك هذه ابن وليد التي هي عند أبي داود أردف بها حديث علي بن حسين بن واقد، هذه أيضا خرجها إضافة إلى الإمام أبي داود الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في ناسخ القرآن ومنسوخه، والإمام أبو جعفر النحاس في ناسخ القرآن ومنسوخه، وابن جرير الطبري في تفسيره، والحاكم في مستدركه، والبيهقي، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه ووافقه الذهبي، وهو كما قال صحيح الإسناد. فعلى هذا تكون حديثنا حديث ابن عباس كما قلت لكم من طريق ابن واقد حسنا على رأي قوم وصحيح لغيره، إذا قلنا بالحسن لذاته حسنا لغيره على رأي قوم وحسن وضعيف على رأي آخرين. وعلى كل حال فهو على أسوأ الأحوال لا ينزل عن رتبة الاحتجاج به، رتبة الحسن لغيره إذا قلنا بالمتابعة هذه التي عند أبي داود أردفه بها. فكيف والأصل قد ثبت عند مسلم من حديث عائشة، فإذا نظرت إلى المتن فهو صحيح في غاية الصحة ولا إشكال في ذلك، فأصل المسألة ثابت. فالمعنى في هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالقيام الليل كله أو نصفه، ينقص قليلا أو يزيد عليه قليلا، فجعل له سعة في مدة القيام إذ لم تكن محددة بساعة، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم هو وأصحابه حتى نالهم ما نالهم 12 شهرا، ثم خفف الله تبارك وتعالى عنهم فنسخ هذا الأمر بالقيام الطويل الذي أشار إليه بقوله وفرض طول قيام الليل خففه، يعني ربنا تبارك وتعالى وقوله والخمس بعد إليها الفرض منتقل، هذا إشارة من الناظم إلى أن الناسخ لفرض قيام الليل هو فرض الصلوات الخمس، إشارة من الناظم رحمه الله إلى أن فرض الصلوات الخمس المنتقل إليه هو الذي خفف عن المؤمنين فرض قيام الليل كاملا أو نصفه يزيد قليلا أو ينقص قليلا. وهذا اختيار الناظم وسيأتينا. فإذا الإشارة له هنا على أن الناسخ هو إيش؟ فرضية الصلوات الخمس، فرضت فرضية، نسخت فرضية قيام الليل، هذا على رأي الناظم، وسنبين من قال بهذا القول. أكثر المفسر، هذه المسألة الثانية في الخلاف في الناسخ، وقد أشار إليها المصنف بقوله والخمس بعد. فأكثر المفسرين قالوا إن الناسخ لفرض قيام الليل هو قوله تبارك وتعالى في آخر سورة المزمل لنفسها إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، الآيات إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل أقل، ثم قال بعد ذلك إيش؟ ونصفه وثلثه، فإذا كان أدنى من النصف فهو أقرب إلى الثلث، وإذا كان فوق النصف فهو أقرب إلى الثلثين، أليس كذلك؟ دون النصف أقرب إلى الثلث، فوق النصف أقرب إلى الثلثين. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، وهذا الذي أشار إليه بقوله نصفه أو زد عليه، فإذا زدت على النصف قربت إلى الثلثين. ما هم يقولون تعطى السدس تكملة للثلثين ولا لا؟ في الفرائض إن شاء الله تأتيكم في الدورات القادمة، نعم، وبالفرائض نصف العلم فعنكما، فالشاهد هذا هو. فذهب أكثر المفسرين إلى أن الناسخ هو هذه الآية في آخر سورة المزمل السورة نفسها، وقالوا ليس في القرآن سورة نسخ آخرها أولها إلا هذه السورة، ليس في القرآن سورة نسخ آخرها أولها إلا هذه السورة. فإذا الناسخ على رأي أكثر المفسرين ما هو؟ آخر السورة، تمام؟ هذا الأول. الثاني، ذهب قوم إلى أن الناسخ لقيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم إنما هو ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا في حقه صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، نعم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا هو النص الذي نسخ قيام الليل في حقه صلى الله عليه وسلم. طيب في حق المؤمنين؟ قالوا في حق المؤمنين نسخ بفرض الصلوات الخمس، ففي حق النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بقوله ومن الليل، لأن الخطاب في القرآن هناك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وهنا قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني تهجد بالقرآن، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال نافلة لك، فأصبح هنا القيام إيش؟ نفلة. فهذا في حقه صلى الله عليه وسلم. أما في حقنا نحن معاشر المؤمنين فالذي نسخ القيام فرضية الصلوات الخمس، وهذا اختيار الشافعي، وهو الذي مشى عليه الناظم، وهو الذي مشى عليه الناظم رحمه الله، حيث قال وفرض طول قيام الليل خففه والخمس بعد إليها الفرض منتقل، يعني الفرض انتقل من الليل إلى الصلوات الخمس، فمنتقل يعني الفرض انتقل من قيام الليل إلى فريضة الصلوات الخمس. فهذا اختيار من؟ هذا اختيار الشافعي، وهو الذي مشى عليه الناظم رحمه الله تعالى. وقيل إن النسخ إنما نسخ عن الأمة في قيام الليل وبقي فرضا في حقه صلى الله عليه وسلم أبدا. قيل إن النسخ إنما هو في حق المؤمنين وبقي في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرضا أبدا، وهذا مروي عن ابن عباس، مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الفرض لم يكن في حق المؤمنين أصلا، وإنما كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. كم قول الآن؟ الآن أربعة. ثلاثة أو أربعة؟ أربعة. ثلاثة، العد عندكم أربعة أقوال. القول الأول قول أكثر المفسرين، القول الثاني الذي اختاره الناظم هو مذهب الشافعي، القول الثالث النسخ في حق المؤمنين فقط، أنه نسخ في حق المؤمنين، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي. وقيل إنه كان ندبا وحظا للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة، وهذا أيضا قول ضعيف، هذا أيضا قول ضعيف. وقد رد هذا القول العلامة المحقق مكي بن أبي طالب رحمه الله في نواسخ القرآن، ناسخ القرآن ومنسوخه، حيث قال أكثر الناس على أنه كان فرضا على الجميع. هذا كلام مكي بن أبي طالب في ناسخ القرآن، حيث يقول أكثر الناس على أنه كان فرضا على الجميع، يعني قيام الليل. ثم قال ولا يحمل الأمر على الندب إلا بدليل وقرينة تدل على ذلك. ما الذي يجعلكم تصرفونه عن الوجوب عند هؤلاء؟ قال لا يحمل الأمر على الندب إلا بدليل وقرينة، وصدق رحمه الله. وإلا فهو على الحتم، يقول لا يحمل الأمر على الندب والحظ إلا بدليل وقرينة، وإلا فهو على الحتم. وعلى هذا أكثر الناس. إذن فالقول بأنه كان ندبا في حق النبي والمؤمنين هذا أضعف ما يكون من الأقوال في الآية في هذه المسألة. والصحيح من ذلك إن شاء الله هو القول الأول، هو الذي عليه عامة العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء رحمهم الله، على أن قيام الليل كان فرضا في حقه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ثم نسخ عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. والخلاف في الناسخ هذا محل ما تقدم، محل نظر لا إشكال فيه. المهم أن هؤلاء اتفقوا وهم أكثر الناس والعلماء على أنه كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، ثم نسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، سواء كان الناسخ الذي عليه الجمهور وهو آخر السورة، أو على قول ابن عباس وهو قول ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم كما في هذه الأحاديث وهو الصحيح، أو كان على الأوجه الأخرى التي ذكرنا كما اختار الشافعي ومشى عليه الناظم رحمه الله تعالى. ولكن القول الصحيح الذي تعضده الأدلة أن الناسخ له هو آخر سورة المزمل. ولهذا يقول مكي رحمه الله، وكتابه من أجمل كتب الناسخ والمنسوخ في القرآن، كتاب مكي عصارة وملخص ومختصر وقائم على الأدلة بالإشارة لأنه لا يسوق بالإسناد، وقائم أيضا على التعليل باللغة والعقل رحمه الله. كتابه من أجمل الكتب في ناسخ القرآن ومنسوخه على اختصاره وإيجازه. يقول مكي رحمه الله وأكثر الناس على أنه كان فرضا على الجميع، إلى أن قال وأنه نسخ بقوله علم أن لن تحصوه وقوله فتاب عليكم. وهذا يدل على أنه كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وصدق، إذ الخطاب فيه قوله فتاب عليكم، فالخطاب للجمع ولا لواحد؟ للجمع، فتاب عليكم. فهذا يدل على أنه كان فرضا على الجميع، ثم نسخه الله سبحانه وتعالى وخففه بما جاء في آخر الصورة. وهذا الذي ذكره مكي بن أبي طالب عن أكثر العلماء قد ذكره أيضا قبله بأزمان أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى، حيث قال في ناسخه، وقد ذكرنا لكم لو تذكرون فيما سبق معنا العام الماضي أن كتابه الناسخ من أوسع الكتب، كتاب أبي جعفر النحاس، ويروي فيه بالأسانيد مثل أبي عبيد، لكن كتابه أكبر، يروي فيه بالأسانيد رحمه الله تعالى. فيقول أبو جعفر النحاس تبين بهذا الحديث، يعني حديث عائشة الذي ذكرناه في صحيح مسلم، تبين بهذا الحديث أن قيام الليل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، ثم نسخ ثم زاده تأييدا وتفسيرا بحديث ابن عباس، زاده تأييدا وتفسيرا بحديث ابن عباس وساقه من طريق سماك بن الوليد الطريق الثانية إلى أن قال رحمه الله: وذهب الشافعي إلى أن النسخ كان في حقه صلى الله عليه وسلم بآية الإسراء، يعني ومن الليل فتهجد به نافلة له، فهذا نص على أن القائل بهذا من؟ الشافعي رحمه الله. وفي حق المؤمنين بالصلوات الخمس، هذا كلام النحاس رحمه الله تعالى. وفي هذا معشر الأبناء، في هذا الحكم النسخ هنا فيه بيان نوع من أنواع النسخ، وهو النسخ إلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل. وتذكرون تقدم معنا النسخ رفع لحكم كان أثبته نصا شرعا بنص خطاب بعد منفصل، فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، أخف ذا البدل، إما أن يكون ناسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، والبدل إما أن يكون أغلظ وإما أن يكون أخف. فهذا النوع هو النوع الأول، فقد يجيء مزيلا للحكم مطلقا بدون عوض بدون بدل، لا خفيف ولا ثقيل. فهذا النوع من النسخ هو المعروف عند العلماء بالنسخ من غير بدل، بالنسخ من غير بدل. قد ذكر هذا مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى في مقدمة ناسخه، ناسخ القرآن، ونحثكم على أن تشتروه، ممتع جدا هذا الكتاب، كتاب مكي مجلد واحد إلى المجيلد، أقرب منه إلى المجلد، أكبر من هذا بقليل، وهو كتاب عظيم جدا لا يستغني عنه طالب العلم، جمع فأوعى مع التلخيص والاختصار في هذا الباب. يقول مكي رحمه الله في بيان أقسام النسخ: الثالث أن يكون الناسخ أمرا بترك العمل المنسوخ، هكذا يقول في أنواع النسخ، يقول: أن يكون الناسخ أمرا بترك العمل المنسوخ الذي كان فرضا من غير بدل، ونحن مخيرون بعد ذلك في فعله وتركه، وفعله أفضل. ثم مثل له رحمه الله تعالى بنسخ الله جل وعلا قيام الليل وقد كان فرضا، فقال: فنسخه بالأمر بالترك تخفيفا ورفقا بعبادته. يقول: نسخه تبارك وتعالى بالأمر بالترك تخفيفا ورفقا بعباده، ونحن مخيرون في قيام الليل وتركه، نحن مخيرون في قيام الليل وتركه، وفعله أفضل وأشرف وأعظم أجرا. وصدق رحمه الله، إذ الأحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة، لكنها غير آمرة بعزيمة. الأحاديث الواردة في قيام الليل كثيرة، لكنها غير آمرة بعزيمة، ما وردت بعزيمة بأمر بالفعل على الإنسان، وإنما جاءت على الندب، كقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل، صلاة الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأعتذر منكم لأننا نقف عند هذا، وغدا إن شاء الله تعالى أقضيكم، صلى الله وسلم وبارك على حبه ورسوله إلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات